وتقلبه محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. وكل ذلك أيها المؤمنون اختيار باختيار باختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكما اختار سبحانه في الأمم والنبيين اختار من الأماكن أشرفها ومن البقاع أفضلها بيت شرفت مكانته وحددت معالمه وأسست دعائمه. فهو الله لإبراهيم عليه السلام مكانه بناه الأبوان الكريمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في إنابة وخشوع وتضرع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إن أنت السميع العليم. وأمة الإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هما إجابة هذه الدعوة المباركة. فلقد اقترن أصل هذه الأمة ببناء هذا البيت وتطهيره ومناسكه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا والمسلم تحول إلى سباب نشو اللوم يقطعون الفيابي والكبار وينقرون أبواب البحر ويطيرون في جو السماء آمين أهل البيت من المشارق والمغارب قلوب استوعبت البر والبحر والجو لا نسمع إلا هداء واحدا للواحد الأحد باستعراض خاشع منيب يلبون ويكبرون يسبحون اتقوا الله ايها المؤمنون واعرفوا لهذا البيت فضله وخصائصه، فهو بلد مقدسات وتنزل الرحمات ملتقى وجود الله، حرمه الله وحماهما وجعل قصده مكفرا لما ثبت من الذنوب ماحيا للاوزار حافا للخطايا. من اتى هذا البيت فلم يرد ولم يفسق ورجع كيوم وكيوم ولدته امه. خير ارض الله واحب ارض الله الى الله يتجرد قاصد هذا البيت من لباس اهل الدنيا مفارقا الاهل والاولاد والاوطان في تذلل وخضوع لله وتواضع لعباد الله، سمو وارتفاع فوق مقاييس اهل الدنيا، وترك للالوان الرفاهيه والفاقه تتجلى فيه المساواه لاسمى معانيها، حتى قال بعض اهل العلم اذا كان